بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العلمي الخامس من مجالس شرح العقيدة الطحاوية لمعالي شيخنا يوسف بن محمد الغفيص في يوم الأحد غرة شهر ذي الحجة لعام 31 و400 للهجرة في جامع عثمان بن عفان بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا تكييف بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. هذه المسألة من كلام أبي جعفر رحمه الله في ذكر قول أهل السنة والجماعة في القرآن، قال: وأن القرآن كلام الله. وهذه من المسائل الشريفة التي أجمع سلف هذه الأمة عليها، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اقتفى على آثارهم واتبعهم بإحسان من أئمة العلم والعبادة والفقه والحديث، وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به، ولا يجوز إضافته إلى المخلوقات فيقال إنه مخلوق، فإن الله جل وعلا جعله كلاما له في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. وذكر سبحانه وتعالى أنه منزل كقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وذكر تنزيله كثير في القرآن، وذكر كونه قولا لله كثير في القرآن، وذكر كونه نداء من الله كثير في القرآن، وذكر كونه أمرا من الله كثير في القرآن، وذكر كونه قولا من الله سبحانه وتعالى كثير في القرآن، إلى غير ذلك. وعليه فإن الأدلة الدالة على أن القرآن قول الله وكلامه هي أدلة مستفيضة من سياق آيات القرآن، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه يتضمن القرآن فيما يقارب 1000 دلالة على كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا يتحقق بمثل هذه الطريقة العلمية، فيجعلون جميع الآيات التي فيها ذكر قوله وقال ربكم أو ذكر ندائه وناداهما ربهما أو ذكر أمره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فجميع هذه الأوجه على أوجهها اللغوية المختلفة والمتعددة تدل على أن الله موصوف بالكلام وأنه متصف بالكلام، فإن القول لا يكون إلا من متكلم والنداء لا يكون إلا من متكلم وأهل مجرة. وكذلك القرآن فإنه من كلام الله كما هو صريح في القرآن في قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان الناس على هذا زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نبيهم، حتى نبغ طائفة من المتكلمين أحدثوا في مسألة الصفات ما ليس مأثورا وما لم يسبقوا إليه، وذلك بعد ترجمة الكتب اليونانية إلى المسلمين، فإن الترجمة بدأت مبكرة في ما يقارب العام 85 للهجرة. لا توزع محمد. فإن هذا بدأ نعم، فإن هذا بدأ بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما بدأت الترجمة مبكرة في خلافة يزيد بن معاوية، وكانت الترجمة على بداياتها في عهد الأمويين، واشتهرت في زمن العباسيين، فظهر بعد زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية، ظهرت أوائل لهذه الفتنة، وهي فتنة القول في صفات الله بقول محدث في الإسلام. وأول من نبغ في ذلك الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهما من أعيان النظار الذين تكلموا في هذه المسائل، ولم يكن هذا مألوفا عند الناس ذاك من المسلمين، مع ظهور بعض البدع قبل ذلك كبدعة الخوارج وبدعة المرجئة في مسائل معروفة، في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام، لكن فيما يتعلق بصفات الله فلم ينزع إلى ذلك أحد من العرب على نوع من الشبهة في تأويل القرآن، فإن بدعة الخوارج تقلدها أناس وتأولوا في القرآن، يعني لم تتأثر بالفلسفات والترجمة، وكذلك شبهة المرجئة لم تتأثر بالفلسفات وليست فرعا عنها، لكن لما ترجمت الكتب في مسائل الإلهيات وأقوال الفلاسفة في مسائل الإلهيات دخل القول في مسألة الصفات على طريقة فلسفية تبناها واستعملها قدماء المتكلمين كالجهم بن صفوان وقبلها الجعد بن درهم، وظهرت المعتزلة التي مالت إلى هذه الطريقة أيضا، فصارت هذه مسألة مقولة في الصفات، وتفرع عنها مسألة القرآن وأن القرآن مخلوق. ولذلك لما ظهر القول في هذه المسألة بخصوصها زمن الإمام أحمد رحمه الله، وذلك في خلافة المأمون من بني العباس ابن هارون الرشيد، كان المأمون مائلا إلى هذه الطريقة، والمأمون هو أول خليفة من خلفاء المسلمين يتقلد مذهبا ليس هو مذهب السلف، فإن من قبله بعد عصر الخلفاء الراشدين البين أمرهم بإمامتهم رضي الله عنهم من كبار أو هم كبار أصحاب النبي، لكن بعد عصر الخلفاء الراشدين وابتداء الملك في الإسلام بعد خلافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأربعة، الخلافة التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدأ الأمر بمعاوية ابن أبي سفيان، وهو كما تعلم أول ملوك المسلمين، وهو من الصحابة المعروفين، ثم لما جاء من بعده وابتدأ الأمر إلى غير الصحابة، فجاء يزيد بن معاوية، فجميع من جاء في الدولة الأموية من الملوك والسلاطين جميعهم كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ويتبنون هذا المذهب، ولهم أي للأمويين في درء بعض البدع التي حدثت شأن حسن معروف. ولما جاءت الدولة العباسية بعد ذلك كذلك قام أوائلها على هذه الطريقة، إلى أن انتهى الأمر إلى المأمون بن هارون الرشيد، فتقلد نظرية علم الكلام واستعملها ورغب فيها، ومال إلى بعض المعتزلة في هذا الأمر واستقضاهم، وصارت الفتنة التي ابتلي فيها أئمة السنة كالإمام أحمد وأمثاله، وعرفت في التاريخ وكتبها المؤرخون بفتنة خلق القرآن، وكان أخص من قام فيها من أئمة السنة هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، وأخص من تقلد خلاف ذلك هو أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة. المقصود أن هذا المذهب لم يكن طارئا زمن الإمام أحمد، بل كان قبله، وهو فرع عن علم الكلام الذي كثر إذاك، وقدماء المتكلمين لم يكونوا ينتحلون السنة والجماعة. أول ما ظهر علم الكلام لم يكن المتكلمون ينتحلون السنة والجماعة، ولم يكونوا على وفاق مع أئمة الحديث وأئمة الفقه، وإنما كانوا مختصين بطرائقهم ومائلين إلى النظر في مسائل الإلهيات بهذا العلم الذي أحدث بالإسلام، وهو علم الكلام على هذه التسمية الاصطلاحية له. وحقيقة هذا العلم ليس بحثا عقليا مجردا، فإن الدليل العقلي من حيث هو موافق للشرع إذا كان على وجه صحيح، لكن علم الكلام في التحقيق في تعريفه أنه علم مولد من الفلسفة، واستعمل معه مقدمات عقلية ومقدمات شرعية. هذا حقيقة هذا العلم، أنه علم مولد من الفلسفة، وخاصة الفلسفة اليونانية، وبخاصة فلسفة أرسطو من اليونان، أرسطو طاليس من فلاسفة اليونان أو من عيان فلاسفتهم، وهو قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام 300 سنة، ولم يكن على دين سماوي، بل كان فيلسوفا وكان وزيرا للإسكندر المقدوني، وليس هو ذو القرنين المذكور في القرآن كما قال بعض الأخباريين وبعض أهل التاريخ أنه كان وزيرا لذي القرنين الذي ذكره الله في كتابه، فهذا ليس كذلك، فإن هذا لم يكن على دين سماوي، بل كان منتحلا لفلسفة انتهت إلى وجه من القول بعدم تحقيق مقام الربوبية فضلا عن مقام الألوهية. ولهذا لما جاء من يتقلد رأيه وفلسفته من في تاريخ المسلمين من الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا، انتهى قول ابن سينا إلى مثل القول بقدم العالم، وإن كان يرتب هذا بطريقة معينة في كتبه. وقول ابن سينا بقدم العالم ليس عند التحقيق هو قول أرسطو على التمام، ليس هو قول أرسطو على التمام، وابن سينا يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ومسائل مجملة على قواعد الشريعة أو بما جاء في القرآن، لكن ينتهي قوله إلى القول بقدم العالم بطريقة معينة قالها في كتبه، فليس هو بريء من هذا القول مطلقا، ولكنه ليس على تمام قول أرسطو فيه، فإنه أقرب إلى أو يتباعد عن ذلك الغلو الذي وقع في كلام فلاسفة اليونان السابقين كأرسطو وأمثاله ممن قالوا بمثل هذه الطريقة. وعلم الكلام نشأ منفكا عن الفلسفة في نظر أصحابه، وتقلد قدماء المتكلمين الرد على الفلسفة، لكنهم ولدوا نظريتهم الكلامية، وعلم الكلام ولد من مقدمات فلسفية ليست من مقدمات عقلية مجردة. ولذلك مما استعملت المعتزلة فيه أخص أدلتهم وهو دليل الأعراض، فإن هذا الدليل مبني على مقدمات فلسفية فيما يتعلق بالعرض والجوهر والجوهر الفرد والجوهر المركب وتماثل الأجسام، كل هذه المقدمات كما ترى ليست من ما كانت العرب تعرفه، وليست هي من بسيط الأحكام العقلية التي يدركها العقل المجرد أو يرتبها العقل المجرد، بل هي مقدمات علمية فلسفية مأخوذة عن فلسفة سابقة. وهذا المعنى تعرف به أو يعرف به أن ما دخل على المسلمين في مسائل الإلهيات هو فرع عن ملة أخرى تأثر بها طوائف من المسلمين، وبخاصة من عرفوا بعلم الكلام. وكان وجهه الأول ووجه أصحابه الأول عن هذا العلم، كان المتكلمون الأوائل لا ينتحلون السنة والجماعة ولا ينتسبون إليها البتة، ثم حدث بعد ذلك أن ظهرت مدارس كلامية معنية بالانتساب للسنة والجماعة ومعظمة لجمل أئمة السلف ولدلائل القرآن والسنة، واشتهر كثير من هؤلاء بمقامات في العلم والإمامة والديانة وما إلى ذلك، فصار هذا أيضا يقع به بعض اللبس. لكن هذه المدارس ليست وجها واحدا، لكن أصل هذا العلم أنه علم متأثر ولم يعرف في تاريخ المسلمين. ولذلك من البدع التي ظهرت على وجهين، بعضها بدع نشأت عن شبهات وعن قصور في الفهم وعن غلو في النظر أو عدم تحقيق لجمع العلم وجمع الأدلة، مثل بدع الخوارج. فالخوارج لما ظهروا على علي بن أبي طالب وخرجوا عليه كانوا من العرب، وكانوا يتأولون بعض الآيات في القرآن يجعلونها حجة على مقالتهم، في مثل قول الله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله سبحانه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فلم يجمعوا المطلق مع المقيد ولم يفسروا السياقات بما توجبه اللغة والشريعة. لكن ما كان هذا عن مذهب أو ديانة تلقوا عنها شيئا، ولم يكن عن ثقافة لاحقة. لكن بعد ذلك لما ظهرت مسائل الإلهيات لم تكن على هذا الوجه، مثل بدعة القول في أهل الكبائر أو ما إلى ذلك، بل كانت متأثرة بفلسفة سابقة. ولذلك أدلة المتكلمين هي مقدمات مبنية على هذه الفلسفة، وإن كان فيها بعض الأوجه من النظر العقلي أو المجمل الشرعي، فهذا قرب هذا العلم إلى بعض النفوس حتى صار يقال في تعريفه إنه معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، وهذه تسمية غير صحيحة أو تعريف وحد غير صحيح، فإنه ليس عقليا محضا، علم الكلام ليس هو الأدلة العقلية، بل الأدلة العقلية مذكورة في القرآن على أوجهها الصحيحة في ما يجب لله سبحانه وتعالى من التوحيد، وما يجب له من الكمال، وما يجب له من الربوبية، وما يجب له من العبادة، كما أن الله جل وعلا أمرنا به أمرا وشرعا، فإنه ذكر موجبه من جهة العقل، وسبق ذكر شيء من ذلك كقوله سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، فهذا مثل عقلي يبين ما يجب له سبحانه من العبادة، وأن الشرك لا يجوز، كما أنهم هم لا يرضون الشريك فيما يتخذونه من أموالهم وعبيدهم وما إلى ذلك، وكقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وكقصة إبراهيم مع أبيه وقومه، وكقصة موسى في قوله سبحانه: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فقولوا ألم يروا أنه لا يكلمهم هذا رد عقلي وبيان عقلي وإبطال عقلي لعبودية العجل في قوله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالمقصود أن القرآن تضمن من البراهين العقلية الصحيحة ما يوجب المعرفة وما يوجب الإيمان وما يدرأ الشبهات لمن عرضت له شبهة، وما يدرأ الشبهات لمن عرضت له شبهة، فليس علم الكلام هو معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية، فإن هذا متناقض في نفسه، فإن العقائد الإيمانية تعرف بالشريعة، والشريعة تتضمن الطلب والتشريع، وتتضمن البرهان العقلي أيضا، وتتضمن البرهان العقلي أيضا، وليس ثمة تقابلا بين العقل والنقل، فإنهما ليس من باب المتقابلين كما تقول الوجود والعدم وما بينهما من التقابل، بل هذا متضمن في هذا على وجهه الصحيح، أي أن الدليل العقلي متضمن في خطاب الشارع على وجهه الصحيح، وهي البراهين القطعية البريئة من الوهم والظن العقلي، بخلاف ما يستعمله النظار فإنه يقع فيها أدلة عقلية صحيحة في مقامات، ويقع في مقامات ما يسمونه دليلا أو برهانا ويكون حقيقته من الوهم العقلي ليس من باب الصواب العقلي. نعم. فالمقصود أن ما ذكره أبو جعفر هو مذهب أهل السنة، وفي كلام أبي جعفر تمييز حتى عن طريقة متكلمة الصفاتية، فإنه أشار في جملة كلامه إلى ترك قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق، فإن هذه جملة جرى إجماع السلف على خلافها، بل إجماع جمهور المسلمين وعامة المسلمين على خلافها، حتى متكلمة الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وأصحابه وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأصحابه جميعهم يدفعون هذه المقالة القائلة بأن القرآن مخلوق، لكنه أشار إلى أنه كلام الله حقيقة، وهذا أراد به درء مقولة طوائف من متكلمة أهل الإثبات المنتسبين للسنة والجماعة، وهذا الدرء يميز أن رسالة أبي جعفر رسالة جرت على أصول الأئمة عند التحقيق. نعم. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر. هذا على وجه الإلزام، هذا على وجه الإلزام، وتعلم أن المقالات التي تضاف للطوائف على ثلاثة أوجه، المقالات التي تحكى في مذاهب الطوائف على ثلاثة أوجه، بعضها يكون من باب المطابقة لمذاهبهم، وبعضها يكون من باب المتضمن في مذاهبهم، وبعضها يكون من باب اللازم وليس من باب المطابق أو المتضمن، فما كان مطابقا فإنه حقيقة في المذهب يضاف إليه، وما كان متضمنا فإنه يضاف إلى من اعتبره، وهو في الجملة يكثر فيه الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد، وما كان من باب اللازم فإنه يستعمل في الجدل وبيان ما يجب على هذه الأقوال من المآلات الفاسدة في الحقائق العلمية، وإن كان لازم المذهب عند عامة أهل العلم والنظر لا يجوز أن يعد مذهبا، لازم المذهب ليس بمذهب وإن كان يستعمل لمقام الإبطال. فطالب العلم إذا ابتغى مقام العدل والتحقيق العلمي لا بد أن يميز ما كان من المقالات من باب المطابقة، وما كان منها من باب التضمن في أقوال الطوائف، وما كان منها من باب اللازم. فلازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان يستعمل في مقام الجدل والرد لبيان ما يجب عن هذه المقالات من الغلط. نعم. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة. نعم. بعد أن ذكر مسألة الصفات جملة وذكر مسألة القرآن مفصلة لما جرى فيها من الخلاف والشقاق ببعض من ابتدع في الدين، ولذلك كثر كلام السلف في مسألة علو الله سبحانه وتعالى وفي مسألة القرآن وفي مسألة كلام الله لمثل هذه الموجبات، وإلا قاعدة الصفات واحدة، وهو أن الله موصوف سبحانه وتعالى بالصفات التي تجب له، وهي صفات الكمال التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي صفات الكمال المطلق. والله جل وعلا لا تكيف صفاته، ولا يحيط البشر بصفاته سبحانه وتعالى وذاته، بل إنه متعالي عن خلقه كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء. فلما كان جل وعلا ليس كمثله شيء علم أنه يتعالى عن الإدراك والتخيل والتكييف، ولذلك كل متخيل أو متكيف فإن الله جل وعلا منزه عنه لأنه ليس كمثله شيء. والذهن والعقل إنما يفرض في التكييف أو التخيل هي أشكال مناسبة لدرجة الإمكان، والله جل وعلا متعالي عن هذا المقام، فهو رب العالمين جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، وله صفات الكمال التي يختص بها، وإن كان اسم هذه الصفة يكون مشتركا مع المخلوق فإن هذا اشتراك في الاسم المطلق، كما تراه في مثل قول الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات، أو في مثل قول الله سبحانه وتعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قال هذا عن نفسه، وقال عن عبده إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا الاشتراك هو اشتراك في الاسم المطلق، ومثله في مقام تفصيل الصفات قوله يحبهم ويحبونه، فهذا اشتراك في الاسم المطلق يحبهم ويحبونه، وكذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا ليس هو التمثيل الذي نفته النصوص، الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التمثيل الذي نفته النصوص، لأن هذا النصوص ذكرته، وهذا ليس هو التمثيل ولا يوجب تشبيها ولا تمثيلا، لأنه اشتراك في الاسم المطلق، والاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات التي خلقها الله، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل إن ذلك من باب الممتنع، من باب الممتنع لذاته، وهو أقوى درجات الامتناع، وهو أقوى درجات المباينة والامتناع، أن مماثلة الله أو مشابهة الله تعالى الله سبحانه وتعالى لخلقه هذا من الممتنع لذاته، بل هذا أقوى درجات الامتناع، فلا يجوز أن يتوهم في حقه سبحانه ما ليس كمالا، لأنه جل وعلا له الصفات الكمال المطلق التي لا تكون للبشر، وجميع المكلفين بل عامة بني آدم من المقرين به سبحانه وتعالى يعرفون ما يجب له يعرفون أن ما يجب له من صفة كمال لا يكون للمخلوق ما هو مماثل لها، فكونه سميعا وكونه بصيرا ليس يجوز أن يفرض فيه أنه كسمع البشر أو كبصرهم، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فإذن الواجب شرعا هو إثبات ما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال فيما أنزل الله في القرآن وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، مع الإيمان بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا يخاض في هذا ولا يتجاوز، كما قال الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة لا يتجاوز القرآن والحديث، بل إن من الفقه والحكمة الشرعية أن تلتزم آيات أو تلتزم السياقات التي جاءت في آيات القرآن أو في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أدعى في التحقيق لمقام الله سبحانه وتعالى والتقدير له. والله جل وعلا قال وما قدر الله حق قدره، فهذا إنما يكون بما يكون من النقص والعدوان على مقام الكمال، وهذا يقع بأوجه من التشبيه ويقع بأوجه من التعطيل، يقع بأوجه من التشبيه تارة وأوجه من التعطيل تارة. ومن هنا كان قول أئمة السنة رحمهم الله أنه وسط في هذا الباب، ومن نسب مذهب السلف أو أحدا منهم إلى التشبيه فقد جاوز الحقيقة، فإنهم أجمعوا على ذم هذه أو على ذم هذا المعنى وهو التشبيه أو التمثيل، والمعنى الذي يثبتونه ليس زائدا عما نطق به القرآن ونطقت به نصوص السنة النبوية الصحيحة، فلا يوجد في كلامهم من الحروف أو الكلمات ما ليس مذكورا في كتاب الله، ولهذا أعرضوا عن الكلمات التي حدثت ولم تذكر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة. الرؤية هي رؤية الله جل وعلا، وفي مسألة الرؤية أو في الرؤية ثلاث مسائل، في الرؤية ثلاث مسائل: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أو تقول في الآخرة، فهذه هي المسألة التي فيها إجماع محفوظ، وهي التي خالف فيها من خالف من أهل البدع كالمعتزلة وغيرها، وهذه هي مورد الإجماع والمورد الذي جاءت النصوص بإثباته. والمسألة الثانية هي رؤية الكفار والمنافقين لربهم سبحانه وتعالى في موقف القيامة، وهذه مسألة ليست من مسائل الإجماع وأصول الدين، وفيها خلاف بين أهل العلم. والمسألة الثالثة وهي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل رأى ربه أو لم يره، وهذه مسألة بين المسألتين ليس فيها خلاف برتبة المسألة الثانية، وليست في ثبوتها وقوتها برتبة المسألة الأولى، وإن كان حكى بعضهم كالدارمي فيها إجماع الصحابة على أن النبي لم ير ربه ببصره، ويأتي أن هذا هو المتوجه على ظاهر القرآن وأدلة السنة، لكنها لا تعد من الأصول الكلية مثل الأصل السابق. أما الأولى وهي رؤية المؤمنين لربهم، فهذه دليلها الكتاب من غير وجه والسنة كذلك والإجماع، وهو إجماع الصحابة. أما الكتاب فهذا مذكور في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا المقصود به رؤية الله كما جاءت النصوص بتفسيره، مع أن الآية صريحة فيه على النظر العلمي، الآية صريحة في هذه الدلالة، وكقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن الزيادة وهي من مجمل القرآن فسر ذلك بالسنة، والسنة تفسر القرآن فيما ثبت في الصحيح وغيره من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالرؤية، وكقوله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنها دليل على ثبوت أصل الرؤية، فإن نفي القدر الزائد يدل على ثبوت أصل المعنى، فإن تخصيص القدر الزائد بالنفي يدل على ثبوت أصل المعنى إلى غير ذلك. وأما السنة فمتواتر، وقد روى أحاديث الرؤية نحو من 30 من الصحابة، نحو 30 من الصحابة، منهم 10 المبشرون بالجنة، وهي مذكورة في الصحاح والسنن والمسانيد وكتب الحديث، وأخرج الشيخان في صحيحيهما طرفا منها، وجمعها جملة من الأئمة كما صنع الدارقطني، فإنه صنف كتابا في الرؤيا جمع فيها هذه الروايات، وذكرها أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة، ورتبها بعض المتأخرين من العلماء من مصادرها كما ذكر ذلك ابن القيم في بعض كتبه، فهي أحاديث مستفيضة، ومنها أحاديث متفق عليها عند الشيخين كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وجاء في صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله، وجاء من حديث صهيب إلى غير ذلك. وهذا التواتر تعلم به أن ما قاله بعض أعيان المتكلمين النفاة للرؤية لما دفعوا هذه الأحاديث بحجة أنها من الآحاد هذا ليس بمتوجه، بل هي من المتواتر في السنة، وإن كان المتكلمون ولا سيما المعتزلة وهم الذين نظروا لهذا الأصل في مسألة المتواتر والآحاد يريدون بالمتواتر حدا ينغلق مع طريقة المحدثين وليس هو على وفق قواعد المحدثين فيما يعتبرونه بالتصحيح والتضعيف، ويستلزم أن السنة لا يحتج بها في أصول الدين مطلقا إلا فيما ندر إن كان وقع على هذه الندرة، وهذا موضوع لعله يأتي في أصول الفقه بعض التنبيه عليه، لكن حد المتكلمين للمتواتر والأحاد الذي دخل في كثير من كتب أصول الفقه على يد متكلمة الصفاتية منقولا في أصله عن المعتزلة، ودخل على بعض كتب مصطلح الحديث حد فيه تكلف وفيه انغلاق من جهة ما ذكروه في شرط التواتر. وإن كان بعض المتكلمين والأصوليين من المتأخرين خففوه فقالوا إنه لا يشترط العدد المذكور، ويستعملون في هذا أنه يكفي العدد بالأشخاص مع القرائن ويحصل بها التواتر، كما هي طريقة أبي حامد الغزالي رحمه الله، فإنه مال إلى هذه الطريقة، ولكن تبقى الأسئلة واردة على هذا الحد. والمعروف عند المحدثين أن الحديث يستفيض وتستفيض صحته وإن لم يكن على مثل هذه الأوجه، وتعلم أنهم صححوا أحاديث هي من باب رواية الواحد كحديث عمر رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات، فلم يكن هذا المبنى هو المعتمد عند المحدثين، لكن هو على كل تقدير أحاديث الرؤية مما استفاض وليس هو فقط رواية جرير بن عبد الله، بل هي رواية جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإجماع على ذلك. وهذه الرؤية الثابتة للمؤمنين تصان عما لا يليق بالله، فيقال إن المؤمنين يرون ربهم على ما أخبر به القرآن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فهذا يلتزم فيه خبر الله وخبر نبيه، لأنها مسألة لا تحصل بالعقل، مسألة لا تحصل بالعقل، وإن يعني لا يوجبها العقل، وإن كان العقل لا ينافيها، لكن العقل لا يوجبها ابتداء، فإنها فضل من الله على عباده المؤمنين، فإنها فضل من الله على عباده المؤمنين، وإلا فالرؤية من حيث العقل ممكنة، الرؤية من حيث العقل ممكنة، لكن تحصيل ذلك لا يقع إلا بنص، فجاءت به النصوص يؤمن بما جاءت به النصوص ولا يزاد عليه. ومما جاءت النصوص بإحكامه قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، ففقه هذه الآية متمم لمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يقولون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة مع أنهم لا يدركونه بأبصارهم، وعليه فترى أن قوله وجوه يومئذ ناظرة ليس بينه وبين قوله لا تدرك الأبصار جهة من التنافي، وأنت تعلم أن القرآن يصدق بعضه بعضا لا يخالف بعضه بعضا، ولا يجوز أن يقع في القرآن دليل يصحح الرؤيا أو يوجبها أو يذكر وقوعها ودليل ينافي ذلك. فمن استدل بقوله كما استدل بعض نفاتها من المتكلمين بقوله لا تدركه الأبصار قيل هذا ليس بدليل، هذا نفي للإدراك، والإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية. ولذلكم فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولكنهم لا يحيطون به إدراكا، كما أنهم يعلمون مما علمهم الله سبحانه وتعالى من علمه وأنزله بعلمه ولكنهم لا يحيطون به علما، وهذا لكمال الله وقيوميته وربوبيته، وهذا معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار. فهذا هو تحقيق الكمال لله، أن المؤمنين يرون ربهم كما أخبر الله ورسوله ولكنهم لا يدركونه بأبصارهم. وعدم الإدراك أو نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك قدر زائد عن أصل الرؤية، وتخصيص القدر الزائد بالنفي لا يستلزم نفي الأصل، بل إنه عند التحقيق يوجب ثبوت الأصل، بل إنه عند. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الآية عند التحقيق آية الأنعام لا تدرك الأبصار دليل على الإثبات وليست دليلا على النفي. نعم. أما المسألة الثانية ورؤية الكفار والمنافقين ففيها خلاف بين كثير من أهل العلم المتأخرين، ويشير الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لم يحفظ عن الصحابة فيها شيء. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لم يحفظ عن الصحابة فيها شيء، والخلاف فيها عند المتأخرين، وإن كان ظاهر القرآن على النفي في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجاءت بعض الأحاديث في الصحيح وغيره ما قد يفهم من ظاهرها ثبوت بعض ذلك في حق المنافقين، ولكن هذه مسألة على كل حال لا يضلل فيها المخالف، وليس فيها إجماع للسلف، بل لم ينقل عن أكثر الصحابة فيها شيء. والمسألة الثالثة في الرؤية وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه لما عرج به إلى السماء، فإنك تعرف أنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه ثابت عليه الصلاة والسلام. فقال طائفة من أهل العلم وكثير من المتأخرين، بل بعض المتأخرين من شراح الحديث يقول إن هذا قول جمهور أهل العلم كما يذكره بعض المالكية والشافعية، والصحيح أن هذا ليس قول الجماهير من أهل العلم، بل الذي عليه جماهير أهل العلم وهو المنقول عن الصحابة، بل بعضهم يجعله إجماعا للصحابة كما صنع الإمام الدارمي رحمه الله، حكى إجماع الصحابة على أن النبي لم يرى ربه ببصره. فالذي عليه عامة المتقدمين ويحكى إجماعا عنهم وهو قول أعيان أئمتهم كأحمد وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج. والدليل على ذلك أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يدل على ثبوت ذلك، والأصل عدمه، بل ظاهر القرآن على عدم ثبوته. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مسرى نبيه في كتابه ذكره على سبيل التشريف للنبي عليه الصلاة والسلام والتكريمة له، وذكر جل وعلا الكرامة التي بلغها في هذا المسرى وهو معراجه لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فذكر الكرامة التي بلغها وجعل غايتها، جعل الله غايتها في القرآن هي رؤية الآيات. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فجعل الله جل وعلا الغاية التي وصل إليها النبي من امتنان ربه عليه إيش؟ رؤية الآيات. الآيات. فلو كان يقع له عليه الصلاة والسلام مقام فوق ذلك، وهو ما هو الذي فوق رؤية الآيات؟ رؤية الله. لكان الإشادة بذكره والامتنان به أعظم من الإشادة والامتنان برؤية الآيات. وهذا معنى بين في العقل والشرع. قال الله تعالى: لنريه من آياتنا. فإن قيل إن هذا السياق في الابتداء، وقد زاد الله نبيه كرامة بعد ذلك، قيل هذا لا يأتي على ترتيب القرآن بهذه الصفة، هذا لا يأتي، وإن كان العقل البسيط قد يفرض هذا المعنى أو هذا السؤال، لكنه سؤال غير صحيح. ومما يدل على منعه أيضا ظاهر القرآن، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوقوع هناك في قوله لنريه باعتبار ما يقع مستقبلا، أليس كذلك؟ حتى لما ذكر الله الوقوع ذكر الآيات فقط، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فأشاد أن الرؤية هي رؤية الآيات. ولكون المقام مقام إشادة وامتنان وصفت الآيات بأنها إيش؟ كبرى. فدل على أنه لو كان مقام فوق الآيات الكبرى وقع له لكان تسميته أعظم من الإشادة والامتنان برؤية الآيات. وبه نعرف أن ظاهر القرآن يدل على، وإن كان هذا لا يلزم، الأصل أن من يثبت الرؤية رؤية النبي لربه ببصره هو الذي يحتاج إلى دليل، هذا في الأصل، لأن هذا غيب، والغيب لا يثبت إلا بنص صريح عليه، ما يقال بالاجتهاد مثل مسائل الفقه والفروع، فتأخذ من حديث القلتين احتمال فقهي أو خلاف فقهي، هذا يقال في مسائل الفروع والتكليف، لكن في مسائل الغيب ما تحصل قضية غيبية بوجه من الوجوه التي هي على سبيل الاحتمال والدلالات المختلف في ثبوتها أو في حجيتها أو ما إلى ذلك. فالمقصود أن ظاهر القرآن على عدم ذلك. وكذلك السنة دلت على أن النبي لم يرى ربه ببصر عليه الصلاة والسلام، ولله في ذلك حكمة، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أعظم المؤمنين إيمانا وله هذا المقام في الآخرة على مقام من التمام والشرف، لكنهما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بذلك، وانتهى المقام إلى قوله جل وعلا لنريه من آياتنا، وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلكم قال عبد الله ابن شقيق كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن شقيق قال سألت أبا ذر هل، فقال أبو عبد الله بن شقيق يقول قلت لأبي ذر لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عما كنت تسأل؟ فقال هل رأى النبي ربه؟ قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أما إني سألته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم على وجهين من الرواية، في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو ذر قال رأيت نورا، قال له أبو ذر يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام رأيت نورا. وفي وجه آخر في الرواية في الصحيح قال نور أن أراه. وبعض أهل الحديث يعل الرواية التي فيها رأيت نورا ويجعل المحفوظ هو قوله نور أن أراه. وعلى طريقة الإمام مسلم فإنه يصحح الروايتين، ولكن ليس بينهما تعارض، فإن قوله نور أن أراه بين في أنه لم يقع له الرؤية البصرية التي يذكرها من يذكرها من أهل العلم رحمهم الله، وهو معنى قوله رأيت نورا. وقال بعض أهل العلم بأن النور المذكور هنا هو الحجاب، فإن الله جل وعلا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، حجابه النور. فلما سئل النبي عن ذلك قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، أي كيف أراه. فهذا ظاهر السنة موافق لظاهر القرآن أيضا، وهو ظاهر مذهب الصحابة كما أسلفنا. فإن قيل فإن ابن عباس أثبت الرؤية، قيل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يأتي عنه رواية صحيحة أنه أثبت الرؤية البصرية. ومن حكى ذلك عن ابن عباس فإنه تجوز من بعض المتأخرين، لكن من نظر الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فليس هناك إسناد صحيح إليه أنه إسناد صحيح سليم من العلة القادحة أو يسلم من العلة القادحة أنه رآه ببصره، إنما المحفوظ عن ابن عباس في الصحيح وغيره أن النبي رأى ربه بفؤاده. ولذلك قال ابن عباس كما في الصحيح قال رآه بفؤاده مرتين. وأما الصريح من كلام الصحابة فهو النفي، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت في الصحيحين قالت من حدثك، تقول عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية. فهذا هو ظاهر مذهب الصحابة، وأشرت إلى أن الإمام الدارمي وطائفة يقولون هو إجماع، فهذا قدر هذه المسألة، ولكنها مسألة لا تصل إلى رتبة المسألة الأولى وهي رؤية المؤمنين لربهم. فهذه ثلاث مسائل تقال في هذا الباب. نعم. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. نعم، لأهل الجنة أراد للمؤمنين. نعم، بغير إحاطة. بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة، وهو قوله تعالى لا تدركه الأبصار. نعم. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. نعم، لأن الواجب هو الوقوف حيث وقفت النصوص. وإذا كان الله جل وعلا قال في كتابه على سبيل التكليف والتشريع ولا تكف ما ليس لك به علم، فإن هذا أعظم ما يكون فيما هو من حق الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يكون ترك ذلك وهو القول بغير علم هو في حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يتجاوز القرآن والحديث في مسائل أصول الدين، لأن هذا الباب مبني على التوقيف وليس على الاجتهاد. ولذلك حتى في الحروف، يعني حتى في التعبير، الاقتصاد في التعبير إلى الأحرف الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، هذا هو المنهج الصحيح، لا يمال عن الأحرف الشرعية إلى أحرف اصطلاحية فضلا عن أحرف محدثة مجملة، فضلا عن أحرف مبتدعة، بل يقال إنه يلتزم كمنهج شرعي هي الأحرف الشرعية التي مضى ذكرها في كتاب الله وسنة نبيه فيما يجب لله جل وعلا من الصفات والكمال اللائق به جل وعلا. نعم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بد من مقام التسليم، ولكنه التسليم الذي شرعه الله لنا ليس هو التسليم الجاهل، ليس هو التسليم الجاهل، بل هو التسليم الذي يبنى على الحقائق العلمية. هذا هو التسليم الشرعي الذي شرع للمؤمنين في قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يكون هذا التسليم إلا مع التحكيم الصحيح للشريعة والعلم بها. وهذا قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولذلك كل ما كان مجملا ولم تفصله النصوص فيبقى على إجماله، وما كان غيبا فالأصل عدم الخوض فيه. وكما أشرت إلى أن باب أصول الدين كمسائل الصفات وأمثالها لا يقال فيها بوجه من الظن والنظر والاجتهاد، إنما محل النظر والاجتهاد هي مسائل فروع الدين. أما باب الأصول فإن الشيء لا يكون أصلا في الدين إلا حيث كان دليله بينا، وإلا لو لم يكن على هذه الرتبة من البيان ما صح أن يكون أصلا في دين الله. وأصول الدين عند الصحابة وأئمة السنة هي موارد بينة دليلها بين من القرآن والحديث، وهي مسائل مجمع عليها. أما المسائل التي ليست على رتبة الإجماع عندهم بل هم مختلفون فيها فإنهم لا يجعلونها من مسائل أصول الدين التي يضلل فيها المخالف، بل أصل فيها التوسعة على قواعد علمية معروفة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.